Yeah, I لعلكم تفلحون يا و

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين قارئ القرآن الكريم والمقيم بأولاد صقر شرقية. نقل على مسامع حضراتكم الشركة العالمية لتصنيع مخدرات الصوت العالمية إدارة المهندس السيد إيد غسول مع أكبر محطات الديزل إدارة المهندس محمد أحمد العوضي أوليلة أمام مقام سيدي أبو سلام. أيها الإخوة الميكروفون مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف المناحي.